قال رحمه الله تعالى: فصل. ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فنفى الإيمان عن غير هؤلاء، فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين. وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين، وأما سجود التلاوة ففيه نزاع، وقد يحتج بهذه الآية من يوجبه، لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة. فهذه الآية مثل قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ومن ذلك قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وهذه الآية مثل قوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد، ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. ودل قوله: والله عليم بالمتقين، على أن المتقين هم المؤمنون. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، وقوله: لا تؤمن حتى تحابوا، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، قوله: من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله أن الإيمان المطلق يستلزم الأعمال ويدخل فيه الأعمال، وأراد بذلك الرد على المرجئة الذين يعتقدون ويقررون أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، كما سبق في الحلقات السابقة حينما نقل المؤلف رحمه الله مذهب أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وغيرهما ممن يرى أن من المرجئة ممن يرى أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب. فقال رحمه الله: ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال. الإيمان المطلق المراد به غير المقيد، أما المقيد فسيأتي الكلام عليه، يعني هو الذي لم يقرن لم يقترن بغيره، لم يقترن بالإسلام ولم يقترن بالعمل الصالح ولم يقترن بغيره من الأعمال أو من الإسلام، فإنه يشمل جميع الأعمال، يستلزم جميع الأعمال القولية والفعلية والاعتقادية، هذا هو الإيمان المطلق. كما سبق أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وكما سيأتي ينقل المؤلف رحمه الله عن السلف عباراتهم في مسمى الإيمان. فقال رحمه الله: ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال. الإيمان المطلق الذي لم يقترن بغيره، لم يقترن بالعمل ولم يقترن بالإسلام، يعني الإيمان المطلق المجرد الذي لم يقترن بغيره، أما إذا اقترن بغيره فسيأتي الكلام عليه. فقال رحمه الله: ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى، هذه كل آيات من القرآن وسيأتي بعدها نصوص من السنة، قول الله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فقولوا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، إنما أداة الحصر، وأداة الحصر تفيد النفي عن غير عمن لم عما لم يذكر في هذه الآية. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. قال المؤلف رحمه الله: فنفى الإيمان عن غير هؤلاء. فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين. الله تعالى حصر الإيمان في الذين إذا ذكروا بآيات ربهم سجدوا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وهذه الآية فيها حصر، والحصر هو يفيد نفي الشيء عن غيره، ولهذا قال المؤلف فنفى الإيمان عن غير هؤلاء. فمن كان إذا ذكر بالقرآن لا يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين، يعني بإطلاق. يقول المؤلف رحمه الله: وسجود الصلوات الخمس، وسجود الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين. وأما سجود التلاوة ففيه نزاع بين أهل العلم، يعني في خلاف هل هو واجب أو مستحب، ومشهور عند جمهور العلماء أنه مستحب. يقول المؤلف رحمه الله: وقد يحتج بهذه الآية من يوجب، قد يحتج بهذه الآية من يوجب سجود التلاوة لدخوله في عموم قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. فمن العلماء من يحتج بهذه الآية على وجوب سجود التلاوة، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولهذا قال المؤلف: لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة. ثم ذكر دليل آخر من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال، وهو قول الله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. يقول المؤلف إن هذه الآية مثل الآية الأولى، فيها حصر، والحصر يفيد النفي عمن لم يوصف بهذه الصفات. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فحصر الإيمان في الذين اتصفوا بهذه الصفات: الإيمان بالله ورسوله وعدم الريب والشك والجهاد بالمال والنفس. ثم ذكر دليلا ثالثا وهي آية الأمثال، فيقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هذه الآية أيضا فيها حصر، دل ذلك على أن الإيمان المطلق يكون في محصور في الذين اتصفوا بهذه الصفات. ثم ذكر أيضا دليلا رابعا وهي آية النور، يقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. والآية فيها الحصر، في حصر الإيمان فيما اتصف بهذه الصفات، وهو يفيد النفي عمن لم يتصف بهذه الصفات. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فمن لم يتصف بهذه الصفات فإن الإيمان منفي عنه. ثم ذكر دليلا خامسا وهو قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وهذه الآيات من سورة التوبة، فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الإيمان له لوازم وله أضداد، وأن من أضداده الاستئذان في ترك الجهاد، ولهذا قال سبحانه: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله في ترك الجهاد، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. بين أن المؤمن لا يستأذنون في ترك الجهاد، فقال: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وثابت قلوبهم. فدل على أن الاستئذان في ترك الجهاد، دل على أن الاستئذان في ترك الجهاد من أضداد الإيمان، ضد للإيمان، وهو من صفات المنافقين. وهذا هو الواقع في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجهاد هم المنافقون. ولهذا قال الله تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، لما وقر في قلوبهم من الإيمان، فإنهم يرغبون في الجهاد في سبيل الله، ويشتاقون إلى ذلك، ويبادرون ويسارعون. بل إن المؤمنين الذين لا يجدون ما يحملهم للجهاد في سبيل الله يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يحملهم، فإذا لم يجد شيئا تولوا يبكون، كما قال الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذه من صفات المؤمنين أنهم عندهم رغبة وشوق في الجهاد في سبيل الله، وإذا لم يستطيعوا حزنوا وبكوا، ولهذا سمي هؤلاء الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ولم يجد ما يحملهم رجعوا يبكون سموا بالبكائين رضي الله عنهم. ثم ذكر أيضا دليلا ثالثا أو سابعا وهي آية المجادلة، ويقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان من أضداده موادة من حاد الله ورسوله، ولهذا قال لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر وموادة من حاد الله ورسوله، يعني محبة من حاد الله ورسوله وهم الكفار، لا يجتمع في الشخص الواحد إيمان بالله ورسوله ومحبة للكفار. ولهذا قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله حتى ولو كانوا أقرب قريب، ولهذا قال سبحانه ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ومثل هذه الآية في أن موادة الكفار من أضداد الإيمان قول الله تعالى في سورة المائدة ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء، بين أن هذين ضدان، فالإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه واتخاذ الكفار أولياء ضدان لا يجتمعان في شخص. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. والمراد بالفسق هنا فسق الكفر، فإن الفسق كفر وفسق معصية، وهذا فسق الكفر. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، بين أن الإيمان بالله ورسوله ضد، واتخاذ الكفر أولياء ضد آخر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعقيبا على هذه الآيات بين سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده موادة من حاد الله ورسوله، هذا من أضداد الإيمان. فلا يجتمع موادة من حاد الله ورسوله مع الإيمان بالله ورسوله، فهما ضدان، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. إذا وجد في القلب الإيمان بالله ورسوله انتفى موادة الكفار، وإذا وجد في القلب موادة الكفار انتفى الإيمان، ضدان، فالكفر ضد الإيمان والإيمان ضد الكفر، فلا يجتمعان في قلب واحد، أعني الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر لا يجتمع الإيمان أبدا، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، بخلاف الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر قد يجتمع الإيمان. كذلك المعاصي هذه تضعف الإيمان وتنقص الإيمان ولكنها لا تقضي عليه، لكن الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر الذي يخرج من الله والفسق الأكبر فسق الكفر، فإن الفسق فسق أكبر وفسق الكفر، وفسق أصغر وهو فسق المعصية، والكفر كفر أكبر وهو مخرج من الله، والكفر أصغر وهو الذي لا يخرج من الله، والشرك شرك أكبر وهو المخرج من الله، والشرك أصغر وهو الذي لا يخرج من الله، والظلم ظلم أكبر وهو ظلم الشرك والكفر مخرج من الله، وظلم أصغر وهو ظلم العاصي، والجهل جهلان، جهل أكبر وهو جهل الكفر، وجهل أصغر وهو جهل المعاصي، فالأول يخرج من الله والثاني لا يخرج من الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله بين الله سبحانه أن الإيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده، ومن أضداده يعني من أضداد الإيمان يعني المنافية له موادة من حاد الله ورسوله، ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد، ثم صرح بأن استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني في قوله سبحانه في آية التوبة إنما يستأذنك، في خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما يستأذنك يعني في ترك الجهاد الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم، عندهم ريب وشك، لم يستقر الإيمان في قلوبهم، ولهذا قال فهم في ريبهم يترددون، ليس عندهم ثبات ولا استقرار، لم يستقر الإيمان في قلوبهم ولم يثبت في قلوبهم، ولهذا عندهم ريب وشك في الإيمان فلذلك يستأذننا النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجهاد لعدم وجود الإيمان في نفوسهم وقلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول المؤلف رحمه الله: ودل قوله والله عليم بالمتقين على أن المتقين هم المؤمنون، يعني دلت هذه الآية على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن المتقي هو المؤمن، وأن المؤمن لابد أن يكون متقيا، هو الذي يتقي الشرك والمعاصي، فمن اتقى الشرك والمعاصي كمل إيمانه، ومن اتقى الشرك وفعل بعض المعاصي نقص إيمانه وضعف إيمانه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بأدلة من السنة، وقد سبقت هذه الأدلة، قال: ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، سبق تخريجه هذا الحديث، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى الإيمان عن الزاني، والمراد بالإيمان الإيمان المطلق، هو الذي يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات، فالزاني منفي عنه الإيمان المطلق، ولكنه لا يكفر، عنده أصل الإيمان، إلا إذا استحل الزنا، إذا استحل ورأى أنه حلالا واعتقد أنه حلالا أنه حلال، إذا استحل الزنا ورأى أنه حلال فإنه يكفر بهذا الاعتقاد، وإلا فالزنا معصية إذا كان يعلم أن الزنا حرام ويعتقد أنه حرام، ولكن فعل الزنا لطاعة للهوى والشيطان، غلبت نفسه وهو والشيطان، فهو ضعيف الإيمان ونقص الإيمان، ولا يكفر إلا عند الخوارج، الخوارج يكفرونه، والخوارج فرقة ضالة زائغة عن الحق. وقوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الدليل الثاني، فقال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشره، لا يؤمن عن الإيمان المطلق الذي يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا نفي للإيمان المطلق لا لأصل الإيمان، أصل الإيمان موجود عنده، قد يكون يؤذي جاره وعنده أصل الإيمان لكنه ينتفي عنه الإيمان المطلق. ثم ذكر دليل ثالث من السنة، فقال قوله صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا، فمن انتفى عنه هذا الوصف التحاب بين المؤمنين فإن هذا نقص في إيمانه وضعف في إيمانه، والإيمان المطلق يستلزم التحاب والمؤدة بين المؤمنين. ثم ذكر دليلا رابعا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، يعني لا يؤمن الإيمان المطلق حتى يقدم محبة الله، محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، على محبة الولد والوالد والناس أجمعين، فإن قدم محبة الولد أو الوالد أو بعض الناس على محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإن إيمانه ناقص ولا يطلق عليه الإيمان المطلق، فلا بد أن يقيد، يقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان. ثم ذكر دليلا خامسا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب له، زاد فيها هنا لا يحب حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه، والمعروف في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فزيادة الخير قد تكون وردت في بعض الروايات، فهذا نفي الإيمان، فيه نفي الإيمان المطلق، فمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلا يطلب عليه الإيمان، هو ناقص الإيمان. ثم ذكر دليلا ثالثا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ومن حمل عليه السلاح فليس منا، هذا فيه الوعيد الشديد، ليس منا تدل على أن هذا من الكبائر عند أهل العلم، من الكبائر الكبيرة هي ما توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب، أو وجب فيه حد في الدنيا، وزاد بعضهم أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، كما في هذا الحديث: من غش فليس منا، دليل على أن الغش ناقص الإيمان وضعيف الإيمان، لا يطلق عليه الإيمان المطلق. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حمل عليه السلاح فليس منا، فمن حمل السلاح على المؤمنين فهو ناقص الإيمان ولا يطلق عليه الإيمان بإطلاق، بل لابد من التقييد. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كل هذا من الكبائر يدل على أن صاحبها ناقص الإيمان. ومثله من برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث برئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصارقة والحالقة والشاقة، فالصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، فمن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم إلا على أنه ارتكب كبيرة فلا يطلق عليه الإيمان، بل لابد من التقييد. هذه الأدلة كلها دليل على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال، وأنه لابد في الإيمان المطلق من أداء الواجبات وترك المحرمات. فإذا أخل بشيء من ذلك من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات فلا يطلق عليه الإيمان، بل لابد من التقييد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.